قل السائل: ما هي الأسباب التي تعين على قيام الليل؟ أولا الاستعانة بالله، ثم العزم والتصميم. ستجد صعوبة في البداية، لكن لا تطيع الشيطان ولا تطيع نفسك، قم، وإذا رأيت النوم يغلبك نم، لكن جاهد نفسك ولا تبدأ بساعات طويلة من أول البداية، لا، خذ الأمر بالتدريج حتى ما يصير في مجال أن النوم يغلبك. قم قبل الفجر ولو بنصف ساعة، توض وصل ركعتين، 4 ركعات أوتر. فإذا استمريت على هذا وجدت الحمد لله نشاط وقوة ورغبة، زد، وهكذا حتى تحصل على وقت يكفيك، والوقت الثاني للنوم يكفي، وداوم على العمل واسأل ربك القبول، ولا تدري ماذا بقي لك، كن مستعد دائما. نعم. قال السائل: أنه ينام عن صلاة الوتر كثيرا، فهل يقضي الوتر كلما نام عنه؟ ما في شك، نعم، لكن إذا كنت تنام صليه قبل أن تنام، صليه قبل أن تنام. أبو هريرة رضي الله عنه معروف من الصحابة، لكن لأنه طالب علم فربما أنه يغلبه النوم آخر الليل قد لا يقوم، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام. أنت اعمل بهذه الوصية، لا تنام حتى توتر، ومع ذلك لا تقول خلاص أنا وترت ولن أقوم، لا، ركب الساعة، حط المنبه وقم، صل ما يسر الله لك، 2 ركعات 4 ركعات قبل الفجر، ولا تعيد الوتر، لا وتراني في ليلة. يقول السائل: ما هي علامات ليلة القدر؟ الله أعلم، ما أدري. نعم. يقول السائل: علامات ذكروها يعني اجتهاد، ما فيها نص علشان نقول يقينا، الله أعلم، من ما ذكروا قالوا أنه في يومها لا ليس للشمس شعاع، وذكروا أشياء قد لا يكون لها أصل. نعم. يقول السائل: هل تجوز الدراسة في أماكن المختلطة؟ لا شك أنك إذا درست في مكان مختص بالرجال أبعدت عن الريبة وعن الفتنة وعن الشبهة وعن كل ما يتوقع من الشر، احرص وابتعد عن كل ما يقربك من الشر، فهو خير لك. قال السائل: أنه بعد أن طاف ذهب للصفا وبدأ السعي قبل أن يصلي خلف المقام، ثم تذكر فذهب فصلى ثم رجع إلى السعي وأكمله، لا بأس في ذلك إن شاء الله. قال السائل: يجوز تخصيص شيئا من قطع الخشب وغيرها وضع في المسجد على أنها سترة؟ أي شيء تجعله سترة، بمعنى أنه يحدد موضع سجودك حتى تستطيع أن تدافع، ما أحد يمر بينك وبينها، ولا تحمي أكثر من موضع سجودك، أي شيء، خشب ولا غيره، أي شيء، عمود ولا نعم. قل السلام: هناك مسجد في مدينتنا وهذا المسجد خلفه مصلى لصلاة العيد، وذاك المسجد صغير ولا يكفي للصلاة، هل يجوز نقل المسجد إلى المصلى وجعل المسجد مكتبة للمدينة؟ المسجد ما يترك إلا إذا تعطلت، يعني إذا تعطل بحيث أنه ما أحد يجي يصلي به، فإذا كنتم قد عينتم فقط للعيد والآن تنقلون العيد إلى مكان آخر، وهذا المسجد لا يأتيه ناس يصلون به جماعة دائم، بمعنى أن يكون خارج البلد، فلا بأس أن يجعل مكتبة أو مدرسة قرآن ونحو ذلك. إذا كان إنه ما لا يصلى فيه فلا يهجر. يقول يصلى فيه لكنه صغير وخلفه مصلى العيد. على كل حال إذا كان يأتي ناس يصلون فيه ويحافظون على الصلاة فيه فهو يبقى مسجد، وإذا كان إن الناس تركوه وانتقلوا إلى غيره فإنه يجعل مدرسة لتحفيظ القرآن، مكتبة يستفاد منها، أو يضاف إلى مصلى العيد. يقول السائل أنه من ليبيا، هل إذا فاتته الصلاة في المسجد النبوي مع الجماعة هل يصليها قصرا أم تمام؟ أولا لا يجوز لكم أن تتساهلوا وقد أتيتم من بلادكم لقصد الحج والعمرة والزيارة، فلا يجوز أن تتساهلوا فتفوتكم الصلاة وقد جئتم من أجلها. أما إذا حصل من غير تعمد فما دمت على نية السفر يجوز لك أن تصلي قصرا. يقول السائل نحن نصلي في مسجد لا يوجد فيه مؤذن راتب، وأحيانا نكون مجموعة في المسجد فنستهم على الأذان، هل فعلنا جائز؟ طيب هذا إذا لم تتفقوا على إنسان معين وليس له أحد ملتزم فتستهموا أو تصطلحوا على واحد منكم. قل السائل هل يجوز أن يذهب إلى الحج وأنا مديون؟ إذا كان تكاليف الحج ستؤثر على الدين، إذا وفرتها نفأتك في أداء بعض الدين، فأنت غير مستطيع للحج، والله ما أوجب الحج إلا على المستطيع، أعطي هذه الأموال التي ستدفعها بالحج أعطيها أهل الدين، واحرص على أداء الدين، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد قضاها قضى الله عنه، فإذا أدى الله عنك الدين إن شاء الله تحج. يقول السائل هل يقول ما حكم أن يقرأ من المصحف أي يحمله وهو ليس على وضوء؟ لا يحل ولا يجوز، لا يمس إلا مطهرون، لا يمس المصحف إلا طاهر. يقول السائل شاب يريد أن يخطب فتاة يحسبها على خير ولكن أمه ترفض هذه الفتاة، فماذا عليه أن يفعل؟ يريد إيش؟ أن يخطب فتاة. يخطب؟ نعم. إذا كانت الفتاة صالحة تقية معروفة فعليه أن يقنع والدته ويتزوجها، يستخير الله أولا ثم يقنع والدته ويستعين بالله ويتزوجها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها وحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك، فهذه لا شك أنها تفضل على غيرها. قل السائل ما هي نصيحتكم لمن يريد أن يستقيم على شرع الله لكن عنده وسواس، يقول أنت أولا صل الفرائض. على كل حال الاستقامة هو ترك المعاصي والشبهات والمحافظة على فرائض الله والمداومة على طاعته، بأن يتقي الإنسان ربه في السر والعلن ويجتهد بذلك ويجاهد نفسه وشيطانه ويستعين بالله على ذلك، فإذا علم الله منك الصدق والتصميم والعزم ومجاهدة النفس يعينك الله على ذلك، واسأل ربك الثبات، لكن لا تيأس فإن الشيطان قد يحرص ويطيل معك الجهاد. طمعا بأن تتراجع، فاسأل ربك الثبات واستمر. السؤال: نلاحظ على بعض المسلمين مخالفات في أداب الطعام والشراب مثل الأكل والشرب بالشمال وعدم التسمية، هل من تنبيه على ذلك؟ على كل حال أنه يجب أن الإنسان يتبع الهدي النبوي بأن يبدأ الطعام ببسم الله ويختمه بالحمد لله، وهذا واجب، وهذا مما يرضى الله عنه. إذا أكل أو شرب يحمد الله ويشكره فإن الله يرضى عنه. ثم التسمية بالطعام تحرم الشيطان من مشاركتك، والأكل باليمين كذلك لا تتشبه بالشيطان، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. لما رأى صبيا تطيش يده بالصحفة قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالطعام له آداب يجب أن نتأدب بها ونؤدب أولادنا عليها، ولا نحقر شيء، لا نحتقر شيء. في هذا المسجد كثيرا ما يشاهد أناس يشربون بالشمال ولا يبالون، وربما أكلوا بالشمال، وإذا قيل له بذلك قال: كلها يدي. صحيح كلها يديك، لكن السنة والأفضل. يقول السؤال: ما هو مقدار زكاة الفطر على الشخص وهل تجب على الفقير؟ 3 كيلو من الطعام صاع، وهي 3 كيلو من الطعام تجب على كل إنسان يجد قوته وقوت يومه وليلته في يوم العيد وليلته، قوته وقوت أهله. فإذا كان عنده ما يزيد فإنه يبذل، يخرجها عن نفسه وعن أهله وأولاده ومن تلزمه مؤونته، ويبدأ بنفسه أولا. لكن ما يخرج نقود، اعلموا بأن من أخرج النقود ما زكى زكاة الفطر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها وعينها وبينها تماما ولم يذكر القيمة، والقيمة موجودة، فلو كانت مجزئة لذكرها عليه الصلاة والسلام. فهو لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولا يغركم من قال مجتهدا أن الفقير يحتاج إلى النقود وإذا أخذ الطعام ربما يبيعه رخيص، هذه علل لا معنى لها. هذا كله موجود حتى على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، القيمة موجودة ومرغوبة، والفقير ربما أنه يستغني عنه يبيع بعضها يشتري بمواد أخرى، لا تراقبه ما دمت أعلم أنه فقير ومحتاج مسكين من أهل الزكاة، أعطه ولا تراقبه، يبيعها يشتري يأكلها بكيف. قال: عندي قريب توفي له مدة وقد اعتمر عنه، هل أستطيع أن أعتمر عنه مرة أخرى؟ أما من التنعيم وما حواليه من مثل ما يفعل بعض الناس رايح جاي كل يوم عمرة، فهذا لا فضل ولا فضيلة، تسمى عمرة لكنها لا فضل ولا فضيلة وليست على السنة. لو كان خيرا لسبقونا إليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما فعلوه وهم يجدون مشقة إذا جاءوا مكة، 9 أيام من مكة من المدينة إلى مكة و9 أيام راجعين، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد أبدا. فلنا فيهم قدوة، ولا أقول حرام لكن أقول لا فضل ولا فضيلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، قدوتنا. يقول السؤال: ماذا يلزم من نسي أن يصلي خلف المقام حتى انتهى من عمرته؟ ما يضر إن شاء الله، يصلي أي وقت إن شاء الله يقضيها، ولو قدر ما صلاها فالعمرة إن شاء الله صحيحة، لكن لا ينبغي لنا أن نتساهل بالسنن ونتركها. يقول هل على المحرم شيء إذا لبس خاتما من فضة؟ لا لا أبدا ما عليه شيء ما دام من فضة ما سواء محرم ولا غير محرم. يقول السؤال محكم شحن الهاتف الجوال للمعتكف؟ اسأل المسؤولين عن الحرم، أنا لا لست رقيبا على ذلك ولا أدري عنه. يقول سأل الإدارة فقالوا له ممنوع. خلاص فما يعتبر رخصة من عندي. يقول السائل من عجائب الأسئلة، يقول رجل أصلع ليس لديه شعر، هل يأخذ من شعر لحيته حتى لا يعني يعصي الله بدل ما يطيعه؟ هذه معصية، لا يمر الموس على رأسه امرار ولا يضر إن شاء الله، واتقوا الله ما استطعتم. يقول ما حكم السفر يا عم ما الموس يمر به على جميع رأسه؟ نعم. قل السلام، حكم السفر لحضور دعاء ختم القرآن؟ ايش السفر لكي يحضر دعاء ختم القرآن؟ على كل حال ختم القرآن طيب، وفيه أثر أو حديث على أن عنده دعوة، أن دعوة مستجابة عند ختم القرآن، لكن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني إذا كان قصده يريد أن يذهب إلى مكان يجعل فيه الدعاء جماعي أو نحو ذلك، ما سمعنا اللي سمعنا أن بعض الصحابة قد يوصي بعضهم بعض أراد أن يختم القرآن يشعره، هذا من دون سفر. فعلى كل حال ما أظن ذلك مشروع، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: البيت الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يقول السائل ما حكم أخذ سيارة بالتقسيط عن طريق المصرف مع العلم أن المصرف لا يملكها ولا يشتريها إلا بعدما يأتي الزمن؟ خلاص أنت أجبت الآن، ما دام لا يملكها ولا يشتريها حتى يربطك فلا تشتري منه، أنت عرفت الجواب. أبدا لا يجوز أن تشتري سلعة إلا ممن يملكها، لا تبع ما ليس لك. يقول السائل هل له أن يؤجر دكانا لرجل يريد أن يجعله لتزيين النساء؟ إذا كان تزيينها سيكون أولا يتولى ذلك نساء، وتجميلهن بشيء مشروع وليس محرم، فلا مانع ولا بأس إن شاء الله. قل السلام حكم قطرة العين في نهار رمضان؟ إذا كان أن جربها في الليل، فإذا كان ما يكون لها أثر في حلقك فلا تضر إن شاء الله، وإلا نظمها في الليل على حسب ما قرر لك الطبيب من المغرب إلى قبيل الأذان، رتب كم أنواع كم مرة مكتوب لك وإن شاء الله تكفي. يقول السائل ما حكم لعب الورق وسمعنا أن بعضهم يلعبه وهو معتكف؟ ما شاء الله هذه سنة يا الله من فضلك، نعصي الله حتى في الحرم ويقول معتكف. على كل حال ما دام أنه لا يجوز وليس من السنة وليس من الاعتكاف للتجمعات حتى ولو على أي شيء مباح، بل السنة أن يخلو إنسان بربه يخلو بنفسه لمناجاة ربه في الذكر والعبادة، ولا ينام إلا في النهار بقصد الراحة و التنشط على العبادة، أما تجمعات ولغو وكلام ومهاتفات هذا بخلاف الاعتكاف. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأكرر وقل لا أحد يقترب مني إلا بسؤال من بعيد.